غنت الليلة من الفرحة عروسك الرمال، واكتست بالنور والبهجة علت كل الوجيه، لبست الخرخير في ذا الليل حلة من جمال، وفرحت عرسانها في يوم هالي تحتريه. يا جزا الله خير من ساهم بهذا الاحتفال، من يقدم خير يلقى خير ما تعمل يديه. بارك الله للجميع وكل موقف له مقال، جهد واضح من مقر الخير والقايم عليه، والرعاية من أمير المنطقة وافي الخصال، حققت حلم الشباب وسهلت ما يبتغيه، دعم متواصل جمع روس عزيزة بالحلال، وفقه ربي وحقق كل ما يسعى